إنما هو المعلوم الرحيم. إبهار سلامنا الله ما بسلمي سيدنا المساقف الله مخلاه من استحالة أقل مسلم الشيء في المدارج الشفافية وذكر ما حاصله أن مفهوم الشيء ليس عالم لتمام الأشياء ويندرج تحته جميع ما يطلق عليه أنه شيء فهذا هو الجنس العالي وليس بعرض عام فإن العرض العام يكون خاصة للجنس القريع أو البعيد وليس هنا ما يمكن أن يكون الشيء الشيئية عرضا خاصا له فعلى ذلك يكون هو بنفسه من الجنس فعلى ذلك لو قلنا بأن مفهوم الشيء مأخوذ بالمدارج الاشتقاقية لزم من ذلك أخذ الجنس في الخاص إذا كان الناطق فصلا حقيقيا أو أخذ الجنس في الخاصة إذا كان الناطق خاصة على كلا التقديرين لا يعقل أن يؤخذ مفهوم الشيء في المدلول الاشتقاقي وهذا الذي أفاده قدس الله نفسه لا يمكن الإفادة عليه والبته ذلك أن مفهوم الشيء قابل الانطباق على الممكن وعلى الواجب بل على الممتنع أيضا فيقال إن شريك الباري أمر ممتنع شيء غير مفهوم شيء يستهل وجوده في الخارج فمفهوم الشيء بإطلاقه يأم الواجب والممكن والممتنع والممكن بأقسامه من المقولات وغير المقولات يعني الأمور الاعتبارية أو الأمور الانتظارية كل ذلك شيء الملكية أمر اعتباري الإمكان أمر انتظاري كما يثبت الشيء على الموجودات الحقيقية يعني المقولات من الجواب والأعراض كذلك يثبت مفهوم الشيء على الأمر الإعتباري وعلى الأمر الانتزاعي ولا يعقل تدبير جامع حقيقي والجنس المشترك فيه بين الأعراض فقط المقولات الست العربية من الكيف والكم وغير ذلك فإنها أجناس عالية ولا يمكن فرض جنس بين الأعراض نفسها فضلا عن الأعراض والجوهر فضلا عن الموجودات الخارجية والاعتبارية والانتزاعية فضلا عن الممكن والواجب والممتنع كيف يمكن فرض الجنس وفرض الجامع الحقيقي بين الممكن والواجب والممتنع فهل يمكن أن يقال إن الواجب تعالى وتقدس مركب من الجنس والفاس هذا غير معقول مع أن مفهوم الشيء كما يثبت على غير الواجب كذلك يثبت على الواجب الواجب أيضا شيء غاية الأمر لا كالأشياء بل هو شيء واجب في ذاته فلا يمكن أن يلتزم بأن مفهوم الشيء ينتزع من مقام الذات بل الشيئية ينتزع من مقام الوجود أعم من الوجود الخارجي والوجود الذهني كل ما يكون موجودا في الخارج فهو شيء و کل ما یوجد فی النفس یعنی یتصدر و این کان مستحیلا فهو ایزن شیعون از شیعیت و منفعت و من مقام الوجود یعنی من لحاظ شیع موجودن فی عالم من العوالم بالخارج او فی الذهن او فی الاعتبار فیقال هذا شیء اعتباری یعنی موجود فی عالم الاعتبار او شیء خارجی ای موجود فی خارج شیء ذهنی ای موجود فی ذهن فلا یکون مفهوم شیء جنسا للاشیاء جنسا عالیا لیلزم من دخوله فی المفهوم الاشتقاقی دخول الجنس فی الفرد او دخول الجنس فی الخاصه اما ما ذكره قدس الله نفسه من ان الارض العام لا بد من ان يكون ارضا خاصا للجنس القريب او البعيد ولا نجد في المدار فلا يوجد شيء يكون الشيئيه ارضا خاصا له اذن لا يكون من الارض العام شيء آتذا ذکر قدس الله نفسه مثلا المش عرض عام للإنسان ولكن إذا لوحد بالنسبة إلى الحيوان يكون عرضا خاصا للحيوان فكل عرض عام من نوعين فهو عرض خاص لجنس إن الجنس القريب على الجنس البعيد كما ذكرنا و مفهوم شیء لیس کذلک لا یوجد هنا شیء یکون مفهوم شیء الشیئیت یکون عرضا خاصا له فلا مناص من الالتزام بانه جنس هذا الذي افاده قدس الله نفسه فيه حد بین العرض و العارض العرض كما ذكره قدس الله نفسه اي العرض في قبال الجوهر فانه في بعض الكليات يقسمون الكليات الى اقسام خمسه اما هو بنفسه نفس الذات فيسمى بالنور او ذاتي ذاتي وجهة مشتركة بينه وبين غيره يسمى بالجنس أو جهة مايزة له يسمى بالفرد وإما أن يكون خارجا عن نقاب الذات ليس بذات ولا ذاتي فهو عرض من الأعراض التسعة هذا العرض إذا قدت بذلك الشيء ولم يكن عارضا لغيره فهو عرض خاص وإذا قال ذاك له ولغيره فهو عرض عام فيقال إن الإنسان نوع والحيوان جنس والناطق قسم والذهن عرض خاص للإنسان والمشي والحس عرض عام للإنسان فإنه من الأعراض الخاصة للحيوان وما بالنسبة إلى الإنسان فهو عرض عام هذا الذي ذكره قدس الله نفسه إنما يتم في العرض يعني كل ما نخرجه عرضا خاصا لنوعين فهو عرض عام لنوعين فهو عرض خاص للجنس لا محالة فإن العرض لا يوجد بلا موضوع إذا كان موضوعه نوعا فهو عرض خاص له وإذا كان موضوعه جنسا فهو عرض عام للنوع حالا كيف فأما بالنسبة إلى العارض يعني الله للشيء الخارج عن نقاب ذاته ذكرنا سابقا في البحث عن موضوع العلم أن الأرض غير الأرض، كل ما يلحق للشيء ويحمل على الشيء وهو خارج عن مقام ذاته فهو عارض. أي لا حول، كقولهم إن الوجود عارض الماهية. لا يريدون بذلك أن الوجود عرض والماهية معروف. كيف يمكن أن تكون الماهية التي هي في ذاتها لا موجودة ولا غير موجودة بل توجد بالوجود؟ كيف يمكن أن يكون معروفا للوجود؟ وكيف يكون الوجود عرضا مع أن الوجود خارج عن المقدار؟ فإن المنقسم إلى الجوهر والعرض إنما هو الماهية للوجود. الوجود لا جوهر ولا عرض، ومع ذلك يقولون إن الوجود عارض الماهية. المراد بالعارض هو اللاهق، وقد يكون هذا ذاتيا في كتاب البرهان فيقال إنه ذاتي كالإنسان بالنسبة إلى الإنسان عارض. أي لا تقول وليس بذاتي له بهذا المعنى، يعني ليس الإنسان جنسا للإنسان ولا فصلا للإنسان، بل هو عارض أي لا تقول. ومع ذلك ذاتي له، يعني انتزام الإنسان. كيف ما كان العارض غير العرض، الشيئيات منتزع من مقام الوجود، وكونها عارضا غير كونه عرضا. ليست الشيئيات من الأعراض حتى يقال إن الأرض الآمن بنوعين لا بد أن يكون عرضا آخر، عرضا خاصا لجنس قريب أو بعيد. هذا يكون في العرض لا في العارض، والشيئيات عارض عام لا عرض عام، وكم بينهما من فرق. يعني الشيئيات تلحق جميع الأشياء، كل ما يتصور أنه موجود في دعاء من المؤولية حتى الممتنع فإنه قابل للتصور بالذات، يلحقه الشيئية فيقال إنه شيء ممتنع لا يعقل تحققه في الخارج. فعلى ذلك لا يرد ما أورده قدس الله نفسه من أن أخذ مفهوم الشيء في مفهوم الناس يستلزم أخذ الجنس في الفرد أو أخذ الجنس في الخاصة. كل ذلك لا يلزم، بل الناس ليس بفصل حقيقي كما تقدم، وهو خاصة من خواص الإنسان. وأخذ مفهوم الشيء لا يتلزم إلا أخذ العارض العارض العام في الخاصة دون الفصل، فليس هو بجنس ليلزم هذا المحذور. ولو تنزلنا عن ذلك وفرضنا أن مفهوم الشيء جنس عال لجميع الأشياء من الواجب والممكن والممتنع مهارا، لو قلنا انه جنس او انه جنس بالنسبه الى المقولات العشر فهو جنس الاجناس، يسبق على الجوهر وعلى الارض على اقسام الارض المقولات. على هذا ايضا لا يلزم بحكم الجنس لا في الفصل ولا في خاصه، وذلك لبداهته أن مفهوم الناطق بمفهومه ليس بفصل ومائز للإنسان، وكذلك بمفهومه ليس بخاصة، وإنما خاصة الإنسان هو النطق القائم به، فإنه هو العرض والناطق ليس بعرض. النطق هو عرض الإنسان، الذهن هو عرض الإنسان، الإحساس أو التهلك للإرادة هو عرض الإنسان. وفي عبارة أخرى المنطقيون قسموا الكليات إلى هذه الأقسام، والكليات كما ذكرنا تنقسموا إلى نوع وإلى جنس وإلى فصل وإلى خاصة وإلى عامة، يعني عرض خاص وعرض عام. الذي هو مصداق للعرض إنما هو النطق والذه، التحرك بالإرادة، الإحساس، المعج، هذه هي الأعراض. فيلاحظ بالإضافة إلى موضوعاتها أنه من العرض الخاص، يعني ينحصر به. ذلك مثلا في الذهن، ذلك لإدراك الكليات نرى أنه مختص بالإنسان فيكون عرضا خاصا. بالنسبة إلى المشي، المشي إذا لاحظناه بالنسبة إلى الإنسان نراه أنه عرض عام، يعني يقوم بالإنسان تارة وبغير الإنسان أخرى. البياض عرض عام للإنسان، قد يقوم بالإنسان وقد يقوم بالحجر، فهو من أعراض الجسم لا من الجسم الذي هو جنس بعيد، لا من أعراض الإنسان ولا من أعراض الحيوان. فهذا التقسيم ناظر إلى الكليات، وأما مفهوم الناطق أو مفهوم الظاهر هذا ليس من الكليات بنفسه، يعني ليس موردا للتقسيم. لم كان يطلق أن الظاهر عرض خاص لأن الماشي عرض عام، لكن معلوم أنه باعتبار مبدئي لا باعتبار نفسه. وهكذا إذا قيل إن الناطق أصل لا يراد بذلك أن هذه الكلمة بالتمام مفهومها أصل، بل المراد أن الماجز للإنسان إنما هو نطقه أفرز. أن النطق مثلا إدراك الكليات أفرز أنه قصد، فكيفما كان لم يرد هنا دليل برهان أو غير برهان من الأدلة اللفظية مثلا على أن الناطق بمفهومه قصد أو أنه بمفهومه خاصة. هذا التقسيم من المنطقيين ناظر إلى الأمر الواقعي، والأمر الواقعي كذلك إذا لاحظنا أن الشيء المركب من الجنس والفعل هو نوع وجهته المميزة جنس، يعني فصل وجهته المشتركة جنس، والأمر الخارج عن مقام ذاته إذا اختص به فهو عرض خاص، وإذا شمله وغيره فهو عرض خاص. هذا أمر باطل لا يدور شيء من ذلك، مدار أن يكون المفهوم الناطق يؤخذ فيه مفهوم الشيء أو لا يؤخذ. على كل حال هذا ناظر إلى الواقعيات لا إلى وضع الألفاظ. أفرض أن مواضع لغة العرب قد أخذ في مفهوم الناطق مفهوم الشيء أو لم يأخذ، لا يدل هذا بتفسير المنطقي. إذا لو فرضنا أن مفهوم الناطق مشتمل على مفهوم الشيء ليس مفهوم الناطق بما هو مفهوم أصلا أو خاصة حتى يلزم من أخذ الجنس جلزم منه أخذ الجنس في الفاس أو أخذ الجنس في الخاص، كنت ذلك لا يكون. بل إنها بتفكير هم على أمر بجد أخذ نفسه وتحركه بالإرادة، فأجنبي هذا المفهوم الآخر أخذ مفهوم الشيء في مفهوم الناطق أو لم يؤخذ لا يلزم من هذا أي محبوب أبلي. فهذا الوجه الذي ذكره السيد الشريف من الاستحالة غير تام فلا يلزم من ظهور مفهوم الشيء مثل في مفهوم ذاتك ناطق مثلا ظهور الحرج العام الفرد هذا لا يلزم حتى لو كان الناطق فصلا حقيقيا فضلا عن انه ليس بفصل حقيقي واما ما ذكره من ان المعقول إذا كان ماقع الذات لنسيان الذات ليتين معنى قولنا الإنسان الظاهر يعني الإنسان إنسان له الذات ما ذكره من الانطلاق انطلاق القضية الممكنة إلى القضية الضرورية آزاد واضح الفساد ومن الغريب شدود مثل هذا الكلام من السيد الشريف المحقق وأنه واجه الاستحالة كان واجه الفساد والوجه في ذلك أنهم ذكروا حينما قسموا القضايا إلى الأمور إلى أقسام القضية الضرورية الدائمة المطلقة العامة المسؤولة الثالث في هذه التقاسيم ذكروا أن الإدراك إنما هو بالقيود المعكوسة بالكلام فقد تكون القضية يختلف حالها باختلاف القيود فيصح أن يقال إن زيدان طائر ولا يصح أن يقال إن زيدًا شاعر ماهر بهذا القيد لا يصح لأنه ليس بماهر نعم شاعر سعيد ولكن شاعر ماهر غير سعيد فبالنسبة إلى فاقد القيد القضية صادقة بالنسبة إلى هذا البيت القضية فاضلة ليس لها هذه القضية واقعة قلت إن شئت أبدر هكذا إن كنا زيد شاعرون فهي قضية مطلقة عامة يعني موجود في الفعل وإذا قلت زيد شاعر ماهر فهي قضية ممكنة لا قضية فعلية لأن زيدان ليس بشاعر ماهر نعم يمكن فماسة القضية الأولى الفعلية وماسة القضية الثانية الإنسان مع أن المحمول شيء واحد لكن هذا الشيء الواحد إذا قيد بقيدين يتم القضية ممكنة يعني للممكنات إذا لم يقيد بهذا الكيد تكون القضية فعلية وهكذا بالنسبة إلى بقية المواد مواد القضايا فلو أشرنا إلى إنسان وقلنا إن هذا إنسان القضية ضرورية لأن كون الكلي بفرده ضروري فلو قلنا إن هذا إنسان بخير إن هذا إنسان يرشد القضية سهيلة ممتنعة لأن البشر يستهين من الأعمال لا يمكن أن يرشد فالإنسان مقيدا بهذا القيد يكون ممتنعا إذن تختلف مواد القضايا من الفعلية والإمكان والدوام والضرورة والامتناع تختلف هذه المواد باختلاف القيود في القضايا والوجه في ذلك واضح إذ قد يكون حمل طبيعي على شيء ضروري ولكن حمل المقاد الطبيعي المقيد قد يكون ضروري العدم وقد يكون ممكنة فهذا أمر ظاهر ولا ندري كيف قد هذا على السيد الشريف أنه من مهرة آجلته فقولنا الإنسان إنسان زاهد بهذا القيد ممكن ليس كان الشروط الطبيعي للإنسان للإنسان ضرورية إلا أن المحمود ليس هو الطبيعي للإنسان بل المحمود الإنسان المقيد والنتيجة وقت لهذا القيد يعني الموت إذا كان القيد ممكنا لا محالة يكون المقيد ممكنا المقيد بقيد ممكن ممكن لا محالة فالإنسان إنسان ما ولكن الإنسان إنسان لحظه بهذا التقليد يكون ممكنا كما أنه قد يكون ممكنا كما إذا قيدناه بقيد صحيح فلو قلنا أن الإنسان إنسان واجب الوجود آدم سعيد لأن الإنسان لا يكون واجب الوجود أو الإنسان إنسان طائر الإنسان لا يكون هذه القضية ممكنة فماذا القضية تابعة للقيد المأخوذ فيه إذا كان القيد ممكنا كان المقيد ممكنا لا محالة أين هنا انقلاب القضية الممكنة إلى الضرورية بدعوى أن قولنا الإنسان زاهدون هذه القضية الممكنة فإذا كان ضابط الإنسان وذات الإنسان ثقيلا في المفهوم الاشتقاقي ينحل هذا إذا قولنا الإنسان إنسان له الذئب فتكون القضية الضرورية أين تكون القضية الضرورية والباقية على إمكانها لأن السموت المقيد ليس بضروري له نعم لو بنينا على أن قضية الإنسان زاهدون تنحل إلى قضيتين مستقلتين أحد إحداهما أجنبية عن الأخرى إحداهما قولنا الإنسان إنسان والثانية الإنسان له الذهن نعم كان هذا صحيحا الانقلاب لكن أين ذلك؟ أين ذلك؟ وكيف يمكن أن يقال إن القضية تنحل إلى قضيتين مستقلتين بل لا محال يكون المحمول أمرا واحدا ومقيدا بهذا القيد وكون المطلق ثبوت لشيء ضروريا لا يتبع كونا مقيدا ضروريا بل لا بد من النظر إلى القيد قد يكون ثبوت المقيد مطلق ضروريا وثبوت المقيد ضروري العدم أو أنه قد يكون ممكنا على اختلاف المبارك فهذا البرهان من السيد الشريف غير الآمن بكلا شقين غير قلنا أن الشق الثاني في نفسه باطل فلا يحتاج إلى الاستدلال للضرورة أن المستفاد من المستفاد ليس أمرا مغفز بالمبارك في كل مورد مغايرا لما يفهم في مورد آخر يعني ليس منك تذكر المعنى فإنما المعنى واحد فلا نحصل أن يكون ذات الشيء دخيلا في المفهوم الاشتقاقي هذا أمر آخر ذكر الله